بسم الله الرحمن الرحيم. ذوق الثمرات. موقع الرباني. ذوق الثمرات. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. ذهاب إلى مقاصد العبادات، غوص إلى أسرار العبادات. ذوق الثمرات. ذوق الثمرات. ذوق الثمرات. طعم جديد للحياة. ذوق الثمرات. طعم جديد للحياة. طعم جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ كما ذكرت لكم في بداية هذه الحلقات إخوتي الكرام، أن شريعة الإسلام كلها شريعة عظيمة، وأن أول لذة تذوقها لذة انشراح الصدر بالشرع. ذكرت لكم نقطة خطيرة ومهمة، أن المتأمل لشريعة الإسلام، تفاصيل الشريعة، الصيام والصلاة والزكاة والحج، تلاوة القرآن والذكر لله والدعاء والبكاء، قيام الليل والصدقة وإكرام المسلمين، الذهاب للمسجد والاعتكاف والحج والعمرة، هذه الأعمال، فروع الأعمال نفسها كلها، بر الوالدين، صلة الرحم، إكرام الكبير، رحمة الصغير، رحمة الضعفاء، عيادة المرضى، زيارة المقابر إلى آخر، كل أعمال الإسلام كلها بالاستثناء، وكأنها شرعت لإسعاد الإنسان. لذلك تعالوا لننتقل هذه النقلة، بعد أن ذقنا ثمرات لا إله إلا الله، وثمرات الاتباع، وثمرات الوضوء، وثمرات الصلاة، تعالوا لنذوق ثمرات تلاوة القرآن. القرآن كلام الله العظيم، كلام الله، دي عقيدتك، أن هذا القرآن كلام الله، الله جل جلاله تكلم بهذا الكلام. يعني حين تمسك المصحف وتقرأ في المصحف أي آية من كتاب الله، أي آية تقرأها، اعلم أن هذه الآية كلام الله، الله تكلم جل جلاله بهذا الكلام. تصور أنت إحساسك وشعورك واستمتاعك بلذة أنك أنت بتقرأ، بتقول كلام الله تكلم به. اهو المفروض بقى نقفل دلوقتي، خلاص خلصت الحلقه. ان دي لذه، انك انت بتقول كلام ربنا، ربنا تكلم بهذا الكلام وانت بتتكلم بيه، بتقوله. سبحان الملك. لو فقه الانسان وفهم لاعتبر واعتقد. نمرة واحد، فهم عظمة الكلام. اتنين، فهم عظمة المتكلم. عظمة الكلام، ان ربنا جل جلاله كلامه من صفاته، كلام الله من صفات الله سبحانه وتعالى، له صفة الكلام زي صفات السمع وصفة البصر وصفة الهرولة وصفة النزول وصفة صفات الله عز وجل، صفاته من ذاته جل جلاله. فالشاهد ايه؟ ان هذه الصفات لها عظمة الله جل جلاله. سبحان الله. ولذلك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. سبحان الله العظيم. هذه الصفة أيضا لو كشفها لما قام لها أرض ولا سماء ولا شيء. لذلك قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. سبحان الله العظيم. يعني الناس مستهينة بهذا المصحف، الناس مستهينون بكلام الله. انت مش فاهم يعني ايه كلام الله. لذلك هذه الصفة، صفة الكلام، حجبها الله جل جلاله بالحروف والأصوات دي، وإلا لو تجلت هذه الصفة لما قام لها شيء. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، سبحانك تبت إليك. هذه الصفة، صفة الكلام. هذا الكلام القرآن كلام الله العظيم، لو أنك فهمت عظمة الكلام لعرفت نعمة الله عليك أن أذن لك أن تقرأ كلامه أو أن تسمع كلامه أو أن ترى كلامه أو أن يكون معك كلامه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب، عليك الكتاب يتلى عليهم، يتلى عليهم مش كفاية؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. سبحان الملك. هذا القرآن لو أنك فهمت أعظم شيء أخذته وأكرمت به القرآن. ولذلك كان جزاء الذين يأخذون القرآن ثم ينامون عنه أشد العذاب. في الإسراء رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا نائما وفوق رأسه رجل قائم وبيده حجر يضرب به رأس النائم فيتكسر رأسه ويتدهدح الحجر، فيذهب هذا الرجل القائم يأتي بالحجر فيعود رأسه كما كان فيضربه. قال من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا النائم رجل آتاه القرآن فنام عنه فيفعل به هذا إلى يوم القيامة. طب احنا بنقول ايه؟ واحد يقول الحمد لله انا مش حافظ القرآن عشان ما تتكسرش دماغي. ده احنا نقول بقى اذا كان اللي حافظ القرآن وبينام تتكسر دماغه، امال اللي مش حافظ وبينام يتعمل فيه ايه؟ بس شاهد اخوتي ان هذا القرآن عظمة. اذا فهمت عظمة الكلام ثم فهمت عظمة المتكلم، المتكلم بهذا الكلام الله، الله الجليل، الله الكبير، الله المتعال، الله العظيم. ومن رحمة ربنا بيك ان ربنا يسر لك تلاوة القرآن وفهم القرآن، انك تقرأ كده: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات. لما تقرأ فاهم الكلام ده، فاهم يعني ايه. وزي ما قلت قبل كده، انك انت لو جبت كتاب لأستاذ في كلية من الكليات، كلية تجارة ولا كلية طب ولا كلية هندسة، جبت كتاب مؤلفه أستاذ دكتور اللي بيدرس المادة في كلية، ورحت للدكتور قلت له أنا عايزك يعني تفهمني الكلام ده اللي انت كاتبه، يقول لك يا ابني انت مالك، انت ومالك الكلام ده، انت ازاي تفهم الكلام ده، الكلام ده مش ليك، الكلام ده ما يفهموش إلا الأساتذة الكبار. الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيسر الله هذا القرآن للفهم، ميسر كل الناس تفهمه بمنتهى البساطة، وكل الناس تستطيع أنها تحفظه. أطفال 6 سنين و8 سنوات و9 سنوات حافظ القرآن كله، يقعد يقرأ لك القرآن من أوله لآخره. سبحان الله العظيم. تعالوا نفهم الله جل جلاله لماذا أعطانا القرآن ويسر حفظه ويسر